لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصداق أو المتعلقة بالمهر، وهو ما يدفعه الرجل لزوجته أو للمرأة التي يريد أن يتزوجها، دليل واضح على مصداقيته ورغبته في الزواج. ومر بنا بأن المرأة تستحق المهر بالعقد، فإذا عقد عليها فإنها تستحق المهر، وإذا تلف المهر فإن كان منعها من استلامه فإنه يضمنه، وأما إذا لم يمنعها وهو معين فإنه يكون من ضمانها. وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فإنها تستحق نصف المسمى، وإذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإنها تستحق المهر كاملا. وقلنا بأنه إذا وجد هدايا من الزوج لوالد الزوجة أو لوالدتها أو لإخوتها وليس لها علاقة بالمهر فإنها تعاد كاملة حينما يحصل بينهم خلاف أو نزاع ويرغب عن إتمام العقد. مر بنا بأن المهر إذا كان مسمى 10,000 ريال، 5,000 ريال، 20,000 ريال، وتنازعوا قبل الدخول والخلوة ورغب في الطلاق فإنها تستحق نصف هذا المبلغ، وأما إذا دخل أو خلا فإنها تستحق المهر كاملا. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة إذا لم يسمى مهرا، لم يحدد المهر، تقدم لأسرة وطلب منهم ابنتهم أو طلب أخت الرجل أو ابنة الرجل أو من له ولاية عليها فوافق وتم العقد، بعد فترة حصل خلاف أو نزاع ورغبوا في إنهاء هذا العقد دون إتمامه. المهر لم يسمى، فماذا تستحق عليه؟ نقول تستحق لها مهر المثل إذا لم يسمى، فإن حصل نزاع أو خلاف ورغبوا في عدم إتمامه فهي تستحق النصف، وهكذا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البدء بأن يزوج الرجل ابنته. يصح التفويض أن تفوض الزوج، إذا قال المهر قالت لي يجي أنا أقبل أي مهر تحدده، أو أن والدها فوت الزوج قال كم تريدون مهرا، قال أريد ما تجود به نفسك. لم يحددوا مبلغا، فالتفويض بمعنى التخويل. خولت الزوج أن يقدم من المهر ما شاء، والدها خول الزوج أو خول والده أن يقدم ما شاء، لأن المقصود من النكاح هو الاتصال، لأن المقصود هو الذرية الصالحة، لأن المقصود هو الاستمتاع وليس المقصود المهر. فلا داعي أو فليس تسمية المهر شرطا، إن أمكن أن يسمى المهر قطعا للنزاع. نقول مثلا إذا جاءوا للعقد نسألهم عن المهر، قالوا 10,000 ريال، لأجل ألا يحصل نزاع بعد ذلك. 5,000 ريال لأجل ألا يحصل خلاف بعد ذلك. لكن إذا ما سموا فالعقد صحيح، وعند التنازع يرجعون إلى الحاكم ويسمي المهر الممكن، وهو مهر المثل الذي يتناسب في مع أمثاله. لأن الفتيات يختلفن، فتاة عمرها مثلا نقول 15 أو 17 ليست كالمرأة التي عمرها 40 أو 50، امرأة بكر ليست كالمطلقة عندها أولاد ليست كالتي لم تتزوج، من أسرة عريقة ليست كالتي تختلف عنها. فالنساء يختلفن، فعند التنازع يحدده الحاكم. نعم. بأن يزوج الرجل ابنته المدبرة بلا مهر. يقول بلا مهر، إذا قال بلا مهر وتم الزواج من حقها أن تطلب مهر المثل، من حقها أن تطلب مهر المثل، ويحدده الحاكم. والنكاح صحيح. ونقل عن ابن رشد أنه قال أجمعوا على أن نكاح التفويض، أن نكاح التفويض جائز، ونكاح التفويض هو ألا يذكر صداق بدون صداق، وعند التنازع تطلب مهر المثل فيفرضه الحاكم لها. نعم. أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. نعم. فيصح العقد ولا مهر. سواء سكتوا بدون أن يحددوا مهرا، أو سأل الزوج كم تريد مهر، قال لا أريد شيئا، حتى لو قال لا أريد شيئا من حقه أن تطالب بمهر المثل. إذا تنازلت ولم تطلب المهر فهذا شيء يرجع إليها، وأما إذا طالبت به فيفرضه الحاكم لها. ويقول ابن رشد أجمعوا على صحة النكاح. نعم. فيصح الأقد ولها مهر المثل. ولها مهر المثل. طيب من الذي يحدد مهر المثل؟ الحاكم. أو يتراضيان عليه. المهر لم يسمى والنكاح صحيح وحصل تنازع، هي قالت أريد 10، هو قال ليس لك إلا 5، ذهبوا إلى أحد الأهل أو إلى أحد الجيران قال أريد أن أتوسط أن يكون 7,000 أو 7,500، قالوا رضينا، لا داعي أن نذهب إلى الحاكم. أليس كذلك؟ ليس بلازم إذا تراضوا، لكن عندما تقول هي أريد 100 وهو يقول لك 10، فالفرق شاسع والبون كبير، لا يحله إلا الحاكم، فما يقوله الحاكم هو المعول عليه. فإذا تراضوا على مبلغ، يعني قال لها أريد أن أعطيك 5، قالت رضيت بالـ5، إذا قالت أريد 10 قال وافقت على 10 توسط بينه أحد فقال 7500 أحدكم يتنازل وأحدكم يتحمل والمبلغ الممكن هو كذا. قالوا رضينا لا داعي للذهاب إلى الحاكم. لكن حينما يتنازعان ويشتد الخلاف بينهما والمبلغ المختلف عليه كبير لا يمكن للزوج أن يتحمله ولا يمكن للزوجة أن تتنازل عنه فليس لهما إلا الحاكم. والمقصود حينما نقول الحاكم ماذا نقصد به؟ ماذا نقصد به؟ القاضي الشرعي. هي تطلب مهرا كبيرا وهو يحدد مهرا قليلا فعند التنازع يفرضه الحاكم وما فرضه الحاكم هو المعول عليه. نعم. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة. نعم. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين. تفويض المهر الأول تفويض البضع والثاني تفويض المهر. تفويض البضع أي الفرج والثاني تفويض المهر. تفويض المهر فعند التنازع تستحق مهر البضع. نعم. أو أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبي فيصح. وعندنا حديث ابن مسعود أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرض لامرأته صداقة ولم يدخل بها ومات الرجل فقال لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. عقد الرجل ولم يحصل بينهما دخول ومات. هل تعتد؟ نعم، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا فلا عدة عليها. وأما إذا كان طلقها قبل الدخول أما إذا كان فارقها بسبب الموت قبل الدخول والخلوة فإنها تعتد. وعدة المتوفى عنها لا يخلو الأمر من حالتين. عدة المتوفى عنها لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون حامل فعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد. أما إذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. لماذا قلنا في البداية إذا كانت حامل عدتها كل الحمل؟ لماذا نقول عدتها من وضع الحمل؟ قلنا من وضع كل الحمل. لماذا قلنا كل؟ السؤال مرة أخرى، يقول المعتدات 6 أو أولا تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقتها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6 الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد. لماذا قال كل الحمل ولم يقل وعدتها من وضع الحمل؟ يمكن أن يكون طوامئين. نعم يمكن أن يكون طوامئين. يمكن أن يكون طوامئين. طوامئين نعم. وضعت واحد والباقي واحد. هذا هو الجواب. يقول قال من وضع كل الحمل لأنها قد تضع بعض الحمل. إذا كان في بطنها اثنين ولا ثلاثة فقد تضع واحد اليوم يمكن تضع واحد بكرة واحد بعد يومين ثلاثة يكون بينهما فرق في الوقت. فلا تنتهي العدة بوضع الأول وإنما تنتهي العدة بوضع كامل ما في بطنها من حمل. فالحامل عدتها من وضع كل الحمل. فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وإذا مات عنها قبل الدخول والخلوة اعتدت عدة الوفاة ولها المهر ولها الميراث ترث وتعتد وتستحق كامل المهر وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. أو يشاء أجنبي فيصح الأخذ ولها مهر المثل بالأخذ لأن يزوجها على ما يشاء. سألت عن المهر كم تعطيني مهرا؟ قال أعطيك ما تريدين. سألته عن المهر فقالت كم تعطيني؟ قال المبلغ الذي أراه. سألها كم تريدين؟ قالت ما تشاء، ما شاء الزوج، ما أرادت الزوجة، ما رغب به أبوها إذا قوبوه أو أخوها أو والده إلى آخره. نعم. لسقوط التسوية بالجهالة ولها طلب فرضه. ولها طلب فرض يعني فرض المهر. ولها مهر المثل بالعقد. لا أقدم أن يزوجها. بأن يزوجها أجنبي فيصح العقد. يزوجها على ما يشاء. بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. الضمير على ما يشاء أحدهما. يعود على من؟ على الزوجة والزوجة. ما يشاء الزوج، ما تشاء الزوجة، ما يشاء أجنبي غيرهما. نعم. أو يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالأخذ. نعم. لسقوط التسمية بالجهالة ولها مهر المثل لأنه ما عندنا شيء مسمى والمهر مجهول فهي تستحق مهر المثل على غرار نسائها. وكذا لو كان المهر محرما، لو كان المهر محرما اتفقوا على شيء محرم قال لها مثلا أعطيك كذا من الأمور المحرمة فالعقد صحيح والمهر لها أن تطلب مهر المثل الذي يصح. نعم. ويفرضه ولها مهر المثل في كل موضع لم يسمى ولها مهر المثل في كل موضع فسادات التسمية. لو قال مثلا أعطيك مهر كذا قارورة من قوارير الخمر أو كذا علبة من علب الخمر فهذا مسمى لكن التسمية فاسدة فنلغي هذه التسمية الفاسدة ونعطيها مهر المثل الصحيح. نعم. ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها. لا يحدد الحاكم يقول مثلا عند النزاع بين المرأة وزوجها في تحديد المهر تعطى 10,000. يمكن هذا يكون قاعدة نمشي عليها في جميع الفتيات؟ لا، لأن كل إنسان له وضع خاص. فقال بقدرها يعني بالشيء الذي تستحقه هي، لأنها تختلف. جاءت امرأة الآن وقالت لم يسمى، قلنا تستحقين 10,000. جاءت أخرى قالت لم يسمى، قلنا تستحقين 15,000. جاءت ثالثة قالت لم يسمى، قلنا تستحقين 20,000. فهل هذا الكلام يرجع إلى رأي الشخص ومزاج الله؟ يرجع إلى ما تستحق، لأن البكرة تختلف عن السيد، ولأن الحسيبة تختلف عن غيرها، ولأن الجميلة تختلف عن الدميمة، وهكذا. نعم. لأن بطلبها يعني بطلب الحاكم يفرضه بناء على دعواها التي تقدمت بها. الحاكم يفرض المهر بناء على طلبها. أما إذا كانوا صالحين، الرجل مصالح مع زوجته، أعطاها رمزا، أعطاها كسوة، أعطاها حليا، أعطاها شيئا يسيرا، فرضيت به، فلا يمكن للحاكم أن يتدخل بزيادة أو نقص إذا رضيت في ذلك، وإنما الحاكم يفرض لها بناء على طلبها. بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج. لا يمكن أن نفوضها هي نقول اطلبي ما شئت، ولا يمكن أن نقول للزوج أعطيها ما شئت، لأننا إذا تساهلنا مع الزوج أضررنا بها، وإذا طبقنا ما تطلب وما تقول أضررنا بالزوج. فعند التنازع يذهبان إلى الحاكم ويفرض مبلغا مناسبا يتناسب مع وضعها ويماثل من في حكمها. نعم. لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، وإن تراضيا يعني حصل نزاع، والرجل قال أعطيك 1,000، والمرأة قالت أريد 10، فتراضيا على 5، على 4، على 3، وتم بينهما الرضا، لأن المسألة لا تتعداهما، فما تراضيا عليه جاز. نعم. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، ولو على قليل جاز. نعم. لأن الحق لا يعدوهما. نعم. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ويصح قبل فرضه، يعني لم يسمى المهر، هي تستحق مهر المثل، قالت أبرأتك وتنازلت عن حقي وحولتك ما أستحق في ذمتك، جاز ذلك. نعم. لأنه حق الله. نعم. فهي مجبرة بين، فهي مخيرة بين المطالبة به وبين التنازل عنه. قال التنازل أبرأتك وهبت صداقي الذي في ذمتك لك. صداق لم يسمى، نعرف أنها تستحق مهر المثل، إلا أنها قالت تنازلت عنه بطوعي واختياري، فإذا فعلت ذلك جاز، لأن الأمر لا يعدوهما، لا يتعداهما إلى جهة. نعم. فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. فهي مخيرة بين بين إبقائه في ذمته، تأخذه بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، عند أقرب الأجلين، عند أقرب الأجلين. ما هما الأجلان؟ الموت أو الطلاق. قالت لا أريد المهر، وإنما أطالب به بعد عند الموت. إذا ماتت هي ورثة ما يطالبون به. إذا مات هو هي تطالب الورثة بحقها من الصداق أو الأجلين. الأجل الثاني هو الوقف. كثيرا ما إذا أرادوا العقد نسألهم نقول مثلا كم المهر؟ يقولون المهر 20,000. كم المقدم؟ يقولون 1,000. المؤجل متى؟ المؤجل كم؟ قالوا 19. إلى متى؟ إلى أقرب الأجلين. ويقصدون بأقرب الأجلين إما الوفاة أو الطلاق. أما ما دام على قيد الحياة وما دامت العلاقة الزوجية بينهم قائمة فلا تطالبه بشيء لأن هذا يخص المرأة. نعم. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر. الزوج لو مات ترثه زوجته ولو لم يسمى المهر ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. لو ماتت الزوجة فإن ورثتها يطالبون بمهرها الذي لم يسمى. ما الدليل على ذلك أيها الأحباب؟ ما الدليل؟ وقد قلته قبل دقائق حديث عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر أن رجلا عقد على امرأة ومات قبل الدخول فغرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. فالدليل على هذه المسألة هي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لأن ترك تسمية الصداق لا يقدر في صحة النكاح. لأن ترك الصداق لا يؤثر على النكاح ولا يقدح به فهو ثابت كالميراث. الصداق هي تستحق مهر المثل وهذا من الديون التي يجب على الرجل أن يسددها. ومر بنا أمس في علم الفرائض وفي فقه المواريث لأنها من الحقوق المتعلقة بالتركة فهو ثابت كالميراث. فهو الضمير يعود إلى أي شيء؟ فهو ثابت كالميراث. ما هو الذي ثابت كالميراث؟ المهر أو الصداق ثابت كالميراث. نعم. ولها مهر مثلها من نسائها أي قريباتها. ولها مهر المثل. يقول بقى ما حصل تحديث وحصل فراق أو موت لها مهر المثل. عند التنازع قد تطلب هي تقول أريد 100,000 هو يقول لا ما عندي إلا 5 ولا 10. نقول بنات عمها القريبات بنات الخالة بنات العمة بنات الأخ بنات الأخت كم مهورهن؟ قالوا ما بين 10 إلى 8. نقول كيف تطلبين 100,000 وقريباتك تم صداقهن أو أعطين من الصداق كذا؟ فهي نفرض لها مهرا كقريباتها. أما إذا كان مسمى محدد سألنا عن المهر كم؟ قالوا 20,000. ما في مجال أن تطالب ب21. ما في مجال أنه يقول لا 19 إذا كان المهر محدد. لكن إذا كان المهر لم يحدد فلها كما لقريباتها. نعم. أي قريباتها كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم من بمن تساويها منهن. بمن تساويها. إذا كان بنت عم وهي بكر بنت العم وهذه طيب لا يساويها الحاكم بابنة عمها البكر. إذا كانت هي بكر وابنة عمها طيب لا يساويها الحاكم بابنة عمها الطيب وإنما يساويها بمن تماثلها. نعم. القربى فالقربى في مال وفي مال وجمال. في مال وفي جمال وفي عقل وفي مثلا مؤهل دراسي، إذا كان هناك مؤهل دراسي فهذه مثلا متخصصة في علوم الشريعة وتلك أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا، يساويها بمن تماثلها. نعم. وعقل وأدب وسن وبكارة أو سن، يكون عند بنت عام عمرها 50 سنة لم تتزوج وهي عمرها 20 سنة، لا يمكن أن نساويها بمن في عمها في هذه الحالة، بل بمن تماثلها في السن وفي الجمال وفي العقل وفي التعلم وغير ذلك. نعم. فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. قلنا بنات عمها، قالوا ما لها بنات عمها، بنات إخوانها، قالوا ما لها بنات إخوان. نقول إذن بمن تشابهها في البلد في وضعها الاجتماعي، من تماثلها؟ لا ننظر إلى بنات كبار القوم ولا ننظر إلى الأبناء، وإنما من تقاربها، من تماثلها، من ت...